إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله اللهم صل على نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآله كل من أزواج كل من ذرية كل من صحابة كل من أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. هذه عيدة ترحسنا ترحسنا بصور غلا شو ده بيت الأخيار بيت الأخيار بيت الأخيار فايدة الأخيار طبعة قديمة. أيوة ما يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. كتاب الفتن إلى أن قال قال أخبرنا أبو سعيد الطاهري قال أخبرنا جدي عبد الصمد البزاز قال حدثنا محمد بن زكريا العذافري قال أخبرنا إسحاق الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن غير وأن غير واحد منهم قتادة عن غير إيه؟ عن غير واحد يعني أكثر نعم منهم قتادة عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو يا عبد الله بن عمرو كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس مرجت إذا بقيت في حثالة في حثالة حثالة نعم الحثالة وهو الشيخ الذي يرمى زي الحتر حق الشاهي مثل الحتر اللي إيه الشاهي طيب كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس مرجت عهودهم وأمانتهم مرجت عهودهم وأماناتهم مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه وشبك الرسول بين أصابعه. ماذا يسمى الحديث هذا عند أهل العلم؟ هذا المروي بالصفة المروي بالصفة. أول حديث حدثني به الرسول عليه الصلاة والسلام هذه سمى الحديث بالصفة. هذه الصفة صفتها التشبيه صفتها التشبيه أن الرسول أوجد صفة بيده الشريفة وهو شبك بين ذلك كانوا كده يعني كانوا مشتبكين في الغارات والمضاربات والمخاصمات. نعم طيب قال فبما تأمرني قال الصحابي للرسول بماذا تأمرني يا رسول الله إذا كان حصل هذا الشيء ماذا تأمرني أفعل أنا. نعم قال عليك بما يعرف ودع ما ينكر. نعم وعليك بخاصة نفسك وإياك وعوامهم وإياك وعوامهم العوام وهم الذين لا يعرفون شيئا من العلم بس تابع زي هذا قال لي جاء لما يجي المطر نعم الناس يعدون الى تحت مرزاب الكعبة وينادي بعضهم بعضا بركة بركة بركة بركة فجاء واحد لا يعرف شيء ولا مشي قال وش هذا البدع وش هذا الشرك سماه شرك عرف الناس ينادوا بعضهم تحت المرزاب لما تيجي المطر يعني قلت على البركة يعني على المطر نزل من السماء على على على, على سطح الكعبة تعالوا نستبارك نتصل به واحد من المشكين مدوش بس يشوف الناس يجبوله يقول معاهم قال شرك هذا الشرك. نعم فقام البعيد نفاهم على الناس جاء التقس الله يرحم السيد علوي الشيخ السيد علوي المالكي يا سيد شو الناس يقولوا قالوا مو بركة بركتان هو شارد من بركة واحدة هو يقول له ايه بركتان هو شارد من واحدة وانزلنا من السماء ماء مباركة ان اول بيت وضع الناس الذي مكت باركة الناس بعد الناس يدخل نفسه وما يفهم شيء نسأل الله ترى بس شاف الناس يقولوا كده قال له عوضة خاصة خليهم يعدوك منه نسأل الله السلامة شوف اخذ نفسه الله السيد علوي الله يرحمه كان جريء من دوب مشايخنا، كان جريء مشايخنا يقول لك ما ابغى ابين نفسي انا، لا السيد علوي يقول ما دام انا اعرف ها حتى من من من من من, من, من كلامه الحلو الله يرحمه يقول لا تدخل عمال بيتك انهم ان وجدوا خرقا وسعوا لك الخرقة، يعني العمال عنده شغلة حق البيت يعني يرمون له البيت يطلعوا له البيت حق النادر هذا، فيقول لا تدخل عمال جابهم قالوا له ولا خمسة ايام، واذا الخمسة الايام تقول 50 يوم، خمسة الايام 50 ادخل عمال رمم بيتك بنفسك وادخل عمال بيتك انهم وجدوا وسعوا لك الخرقة او زادوا لك الخرقة، قالوا هذا هذا والله يا شيخ اللي لقيناه معدوم بعد ما يدخل يده الله يرحمه تغشى بها. طيب قدتهم كلهم احبابا مشايخا الانوار. طيب ويروى هذا الحديث من طرق عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا في اخر الزمان، هذا في اخر الزمان اذا عرف على ان النصيحة ما عاد تنفع، واما اذا كان تعرف ان النصيحة تنفع فواجب عليك ان تنصح، ولتكن منكم امة بالمعروف وينهون عن الايه المنكر، الا اذا عرفت اخر الزمان مثل ما اخبر الرسول لا يجري النصح، النصح لا يجري شيئا، فعليك بخاصة نفسك. نعم. قوله حثالة اي رذالة، حثالة اي رذالة، رذالة حثالة معنى ايه رذالة. والحثالة الردي من الشيء، أي سيدي الردي من الشيء. نعم. ومثله الحفالة وكذلك الجفالة. نعم. قوله مرجت عهودهم أي اختلطت، ومنه قوله عز وجل مرجت مرجت. نعم. ومنه قوله عز وجل فهم في أمر مريج أي مختلط، مرة يقولون شاعر ومرة ساحر ومرة كاهن ومرة مجنون. نعم. صلوات الله وسلامه عليه. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قال قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت يهدون بغير هدي، يأمرون الناس بغير الشريعة، بغير الشريعة. نعم. فقلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا يعني من جلدتنا من جماعتنا. نعم. ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. عيد يا سيدي الجملة. قلت فإن لم يكن جماعة ولا إمام؟ ما في لا إمام ولا جماعة. نعم. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. حتى إذا لم يكن عندك شيء يفوتك أن تعض بأصل الشجرة، يعني تأكل من تلك الشجرة، نعم، من خشبها ومن كذا، حتى يدركك الموت وأنت على هذا. نسأل الله أن لا يجعلنا في هذا الزمان ويبعدنا عنه. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم أيضا عن محمد بن مثنى وابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. قوله وفيه دخن، أي لا يكون الخير محضا، بل فيه كدر وظلمة. وأصل الدخن أن يكون في لون الدابة كدورة إلى سواد مختلط، سواد شعرها وبيض شعرها، نعم، هذا الدخن. نعم، لا هي بيضاء خالصة ولا باللون الثاني خالص. نعم. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشمهاني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا عند اقتراب الزمان، عند اقتراب الساعة. نعم. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن قتيبة وابن حجر ويحيى بن أيوب جميعا عن إسماعيل بن جعفر. وروي عن الحسن أنه قال في هذا الحديث، وروي عن الحسن، إذا أدرك الحسن فهو المراد به الحسن البصري التابعي، الرجل التابعي العالم الجليل الذي بعد زمن الصحابة. إذا أطلق الحسن قالوا العلماء هو الحسن البصري الذي أحد علماء التابعين. نعم. وروي عن الحسن أنه قال في هذا الحديث يصبح الرجل مؤمنا، يعني محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويمسي مستحلا. تتغير القلوب والنيات، نسأل الله السلام. هذه من علامات الساعة. أقرأ يا شيخ جزاك الله خير. أظن من ختم هذا التختيم حق الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وإن أصابها بشبهة فولده منها حر. وإن أصاب السيد الجارية بشبهة ظنها جاريته، نعم، فأصابها فحملت منه، فماذا يكون الحكم؟ الجواب، ها، وعليه قيمته لسيدها. أجيدي بعدين إيش؟ وإن أصابها، وإن أصابها بشبهة فولده منها حر. الولد حر لأنه هو يعتقد على أنها هي جاريته في ظلام أو في ليل أو في كذا. نعم. وعليه قيمته لسيدها يقوم ذلك الولد أنه لو كان عبدا بكم يباع. نعم. وهي لا تزال مملوكة، لا تزال مملوكة لسيدها، لأنه أصابها وهي غير ملك له، وهو غير ملك له. نعم. إنما ما يعد زنا لأنه في موضع شبهة. نعم. فإن ملك الأمة بعد ذلك لم تصر أم ولد له بالوطء في النكاح، وصار بالوطء الأول ذاك، لأنه ذاك الوطء لم يكن في ملك، لم تكن مملوكة له، إنما كانت ملكا لغيره. لم تصر أم ولد له بالوطء في النكاح، وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة. نعم. إذا وطئ الشخص ترجع تكون أم والدي تنسب الولد هذا الذي سلم قيمته تنسبه إليه. نعم. إذا وطئ الشخص أمة الغير ظانا أنها زوجته الحرة أو أمته أو أم ولده. هذا الأول اللي قلنا أول المدر دعين هذا الزارع رحمه الله البيشرح إيش يقول يا سيدي. إذا وطئ الشخص أمة الغير ظانا أنها زوجته الحرة أو أمته أو أم ولده فالولد حر نظرا إلى ظنه نظرا إلى ظن الواطئ أن ظن أنها إيه زوجته أو جاريته أو سرير سريته. نعم. وعليه قيمته للسيد لأنه فوت رقه بظنه. لأنه فوت رقه على من؟ على سيد الجارية. نعم. ولا تصير الأمة أم ولد في الحال لعدم ملكه لها. نعم. فإن ملكها بعد ذلك فهل تصير أم ولد له؟ قولان. اختلف العلماء على قولين، بعضهم يقول تصير أم ولد وبعضهم يقول لا. نعم. أحدهما نعم تصير أم ولد له لأن العلوق بالحر في الملك بسبب الحرية بعد الموت، كما أن القرابة عند الملك بسبب العتق في الحال. فلما كان الملك إذا طرأ على القرابة حصل العتق في الحال، فكذا إذا طرأ بعد انعقاد الولد حرا يحصل بعد الموت. هذا القول الأول. نعم. والثاني شو؟ والثاني لا تصير، وهذا هو الصحيح. نعم هذا هو الصحيح، لأنه حينما وطئ لم تكن ملكا له. نعم. وهو ما جزم به الشيخ لأنها علقت منه في غير ملكه فأشبه لأنها علقت حملت منه في غير إيه؟ في غير ملكه. نعم. فأشبه ما لو علقت به في نكاح. وكذا لو غرى بحرية أمة فنكحها. أسمع سيدي، هذه المسألة الثانية، وهذا الحكم يجري كذلك في هذه المسألة الثانية. وكذا إذا إيه؟ وكذا لو غرى بحرية أمة فنكحها. أيوة. فإن ولده منها حر. نعم. وفي صيرورتها أم ولد له إذا ملكها هذان القولان. القولان اللي حذر. وكذا يا سيدي جزاك الله خير. وكذا لو غرى جاري واحد جاء غره، يعني ما قال له هذه على أنها إيه كذا وكذا، ما بين له غرة بجارية دي، يعني اشترى جارية وهي إيه أكشف. وكذا لو غرى بحرية أمة فنكحها، هذه الأمة حرة وزوجه إياه وهي مملوكة لإنسان. نعم. فإن ولده منها حر. وفي صيرورتها أم ولد له إذا ملكها هذان القولان. تجري هذان القولان. عليه ثمن الولد، عليه ثمن الولد وهي لم تكن أم ولدي على القول الصحيح، لأنه تسرى فيها وهو مغرور بأنها حرة، لأنها حرة وهي لم تكن حرة. نعم. وقول الشيخ وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة هذا قول مرجوح، وعلته ما قدمنا. ثم ما قدمنا إيش ما قدمنا؟ أن حرية الولد سبب لأمية الأم عند الملك، يعني لازم أن يكون الولد حينما ينسب إلى أبيه أن أمه التي خرج منها مملوكة للمتسري. نعم. والمذهب أنها لا تصير لأنها علقت في غير ملك اليمين. نعم. لأنه حصل العلوق والحمل في غير وقت ملك اليمين. نعم. وأعدنا التعليل للإيضاح. وما ملكت أيمانكم، الله يقول وما ملكت أيمانك. وحصل لو حصل هنا إلى خلق النطفة في البطن نعم في غير ملك ليه غير الملك نعم. فنسأل الله العزيز القادر أن يرشدنا إلى طرق النجاح والفلاح، أنه إنه سبحانه فالق الحب والإصباح، وقد كان في النفس فالق الإيه الحب فالق الحب والإصباح إصباح نعم الإصباح وهو إيه ظهور الليل من النهار ظهور الليل من النهار نعم. وقد كان في النفس من الزيادة على ما مر ولاح، إلا أنني عارضني في ذلك عدول النفس عن طلب العلم وتسريحها في رياض الارتياح، فضربنا صفحا عن التطويل والمغالاة ونادينا بلسان الحال هلموا إلى هذه اللقحة فإن السماح رباح. والحمد لله على ما يسر من تعليق هذه الأحرف حمدا لا ينقطع عند المساء والصباح. هذا كلام الشارع، هذا كلام الشارع على المتن الصغير نعم. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين رسول رب العالمين. التحجيل التحجيل والغرة لم تكن في زمن من أزمان الأنبياء إلا لأمة محمد، الغر والتحجيل. إذا الإنسان غسل وجهه وزاد وأخذ في الرأس، لما يغسل وجهه يزيد يأخذ من الرأس، يأخذ من الرأس لأن حدود الوجه إلى منابت الشعر، وإنت إذا زدت عليها يحصل هذه الزيادة وغسل هذه الزيادة غرة نور يوم القيامة. والتحجيل وهو البياض في اليدين والرجلين، كذلك النور في اليدين والرجلين. تقول فرس محجلة، فرس محجلة يعني رجولها بيض رجولها بيض نعم. وهذه الغرة والتحجيل لا تكون إلا علامة في أمة محمد فقط، لا تكون في الأنبياء نعم. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم، وعلى جبريل وميكائيل وعلى كل الملائكة المقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وسائر الصالحين، وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مؤلفه أسمع سيدي لحين لو سئلنا من نبي الأنبياء ونبي المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد الأنبياء المرسلين من نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام، وإن هم بعثوا قبله بعثوا قبلهم منادين بمجيئه كما لم المقصود واحد يقول دحين جاي الخليفة جاي الخليفة هذا أمير من قدامه مبشر هذا أمير من قدامه من أمامه مبشر. إيش الدليل؟ وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ولا في آية ثانية إذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة لئن جاءكم وكذا جاءكم ولا لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول لتؤمنن به فالله أخذ العهد على الأنبياء من نوح من آدم إلى نوح أنه إذا بعث محمد لا يؤمنن به ويؤازروه، والمقصود هو محمد. دحين أحد يذكر غير الأنبياء غير محمد؟ وأنت تشهد تشهد تشهد بغير يمكن أن تشهد تقول أشهد أن القرآن لا ما يمكن دخولك في الإسلام إلا بشهادة الله بأنه الخالق ومحمد الرسول نعم. ورفعنا لك ذكرك لا نذكر إلا وأنت يا محمد تذكر معنا نعم الله يجمعنا به نعم. قال مؤلفه نفع الله به الإسلام والمسلمين. فرضت منه يوم الجمعة في العشر الأول من شهر ربيع الأول سنة 88. يعني بدأ بالتعليق عليه. نعم. وكان ذلك بالمدرسة الصالحية بالقدس الشريف، زاده الله شرفا وكرامة. أيام القدس كان في عام كم يا سيدي؟ بالألف ثمانية وثمان. ثمانمائة. ثمانمائة وثمانية وثمانين. 88. نعم. قريب الألف. نعم. وكان ذلك بالمدرسة الصالحية بالقدس الشريف، زاده الله شرفا وكرامة، إنه على ما يشاء قدير. ونحن نقول اللهم ارجعه إلى أهله يا رب العالمين. وبالإجابة جدير، غفر الله لنا ولمن أحبنا ولمن قرأ في كتابنا هذا، ودعا لنا بالمغفرة وللمسلمين. آمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر له. آمين. اللهم سامحه. آمين. اللهم اجزي عنا خير الجزاء. آمين. هو وصاحب المتن جزاهم الله عنا خير الجزاء. آمين. اللهم احيطهم برحمتك. آمين. يا حي يا قيوم. آمين. واسبل عليهم جزيل ثوابك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وحفنا وحفهم بالتقوى، واجعلهم من أمة محمد، واجعلهم إن شاء الله المتكفين في يوم القيامة حول النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه. اجعلنا من الوجوه الناظرة إلى ربها ناظرة المجمع بحبيبها نبينا محمد، إحنا وإياهم وأمة محمد، الحق لا إله إلا أن سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم ارشدنا إلى التقوى واجعلنا متقين يا ذا الجلال والإكرام، واحفظنا بما حفظت بعبادك الصالحين. يا حي وأبعد عنا يا أرحم وأبعد عنا السيئات يا ذا حق جلالك وعظمتك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل أعمارنا خالصة لك لوجهك، لا نريد منها دنيا ولا نريد كذا ولا كذا يا ذا الجلال والإكرام. وإن كانت القلوب تحب هذا الشيء والشيطان، فأنت أحفظنا يا أرحم الراحمين. ليس لنا إله سواك، أنت الحافظ وأنت الحالات كلها بيدك يا ذا الجلال والإكرام. حول حالنا إلى أحسن حال. وصل اللهم على نبينا وآله وصحبه وسلم أجمعين. تحي رضوان كتاب فيك ثاني اتفقوا عليه واللي تبغوا عليه. سمعت واحد يقول يبغى إقناع. إقناع. ها؟ جبنا الإقناع. جبنا الإقناع يا شيخ. هذا هو. أيوة. هذا البجاري مع الخطيب هو نفسه. هذا الإقناع. ايه؟ شرح الإقناع. شرح هذا. أيوة أقول لك هذا الشرح. البجيرمي. البجيرمي. نعم. البجيرمي. البجيرمي اسمه الاسم المؤلف. كم جزء؟ أربعة. طيب. الله يرحمه ويجزيه عنا خير الجزاء. نقرا منه يا شيخ. اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اربع صوتك. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين. امين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نشر للعلماء اعلاما. الذي نشر. نعم. للعلماء اعلاما. اعلاما. نعم. أعلاما يعني بيارك بيارك. نعم. وثبت لهم على الصراط المستقيم أقداما. اللهم اجعلنا منهم جميعا بحق لا إله إلا ممن تثبت قدماه وينجو، يعني لأن الصراط على النار. ما منكم إلا واردها، ما منكم إلا واردها ثم ينجو. اللهم اجعلنا من الناجين، نريدها ونعم على ظهرها. نعم. وجعل مقام العلم أعلى مقام، وفضل العلماء يرفع الله الذين أوتوا العلم منكم درجات. نعم. وفضل العلماء بإقامة الحجج الدينية ومعرفة الأحكام. نعم. وأودع العارفين لطائف سره، فهم أهل المحاضرة والإلهام. ووفق العاملين لخدمته فهجروا لذيذ المنام، وأذاق المحبين لذة قربه وأنسه. فشغلهم عن جميع الأنام. أحمده سبحانه وتعالى على جزيل الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام. لأن الإنسان إذا اشتغل بالعلم نعم وأراد أن يعلم غيره لا بد أن يسهر الليل، من طلب العلا سهر الليالي. والشعر الثاني يقول: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناق، سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناق، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكات والعشاق، أحلى من الغنى. وتمايلي طربا لحل عويصتي، لمن يحل العويصة تجيله مسألة عويصة نعم لا تفهم إلا بعد ما يفكر ويحلها، يتمايل يتبختر فرحا بأنه فك العويصة. نسأل الله أن يجعلنا منهم ويجعلنا من الذين يخافون الله ويلقي وإن كنا ما نخاف الله، والله ما نخاف الله، لكن نسأل الله أن يجعلنا منهم وغير حالنا إلى أحسن حال. نعم. طيب يا سيدي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله، إمام كل إمام. إمام كل إمام. نعم بلا شك. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. شوف اسمع